هذا سائل يسأل يقول عنده مال حلت فيه الزكاة وما عنده ناض ليدفع الزكاة، لكن عنده بضائع وعنده أشياء، هل يبيع البضاعة بأقل من سعرها ليخرج الزكاة؟ إن أراد أن يبيع البضاعة ليخرج الزكاة وينزلها عن سعرها لتباع هذا يؤجر عليه، وإن أراد أن يقترض أحد إخوانه حتى ينض عنه شيء ويدفع الزكاة الواجبة عليه إن كان من عنده مال والقرض لا يجد فيه مضاضة، فإن لم يجد فدين الله أحق بالقضاء، يبيع من ماله ويعطي للفقراء حقهم ولا يؤخره عنهم، فإن تأخير الزكاة عن الفقراء هذا أمر لا يجوز وفيه ظلم لهم، لأنهم محتاجون ويحتاجون إلى حقهم وأعطاه الله لهم، ولا منة لصاحب المال في الزكاة، الزكاة لا منة فيها، الله قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ ما قال تعطى، تؤخذ تنزع، وإذا لم يدفعها تؤخذ منه بالقوة وشطر ماله حتى يعاقب، فلا منة في الزكاة، والحقي ينبغي للمسلم أن يهتم بماله ليدفع الزكاة. والمال نوعان، نوع لا بد فيه من الحول كالذهب والفضة والأنعام، يكون حول وهو فيه النصاب، جاتك 40 شاة وجلست سنة 40 شاة تخرج منها شاة، جاتك 40 بقرة وسنة وهي 40 بقرة تخرج منها جذعة، أما الزروع فلا تحتاج للسنة، وآتوا حقه إذا حصدت أخرج الزكاة، والحصاد المقصود به هنا تأخذ الحبوب أو التمور أو العنب وتخرصه، وإذا جف تعطي للفقراء الزكاة من الحبوب الناشفة، لكن لك أن تخرص وتأتي بخارص ويقدر لك المال، فإذا قطعت الزرع وجف في ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة، 5 أوسق اللي هي اللي فيها النصاب، اللي أقل منها ما فيه نصاب، هل 100 صاع تقريبا، وتخرج منها إن كان يسقى بالمطر العشر، وإن كان يسقى بالتعب نصف العشر، وهذه أمور موضحة، فينبغي للمسلم أن يعلم ما يجب عليه فيقوم به، وإذا كان لا يعلم يسأل العلماء ويخرج زكاة ماله يطهر ويطهر ماله ويبارك له فيه، ولا يتلبس بالمعاصي، لأن المعاصي تسبب لصاحبها المشاكل. نعم نعم. عروض التجارة لا يطلع إلا من الذهب والفضة أو المال الفلوس، إذا كان عندك عروض تجارة تقومها يا بالذهب يا بالفضة، وأغلب التقويم يكون بالفضة 200 درهم، فإذا كان عندك من عروض التجارة 200 درهم على خلاف بين العلماء بين المدير والمحتكر وبين أن ينض عنده شيء أو غير شيء، فالذي عنده بضاعة إذا حال عليه الحول يوقف البيع 3 أيام إن أراد أن يحتاط، ويأتي بحسب فارهين ويحسب كل ما في الدكان من الفلوس ومن البضاعة، ويجعل البضاعة على ثمن أقل مما يبيع به وأكثر مما يشتري به، يجعل في محل أقل مما يبيع به وفوق مما يشتري به، ثم يحسب هذا ويعطي للفقراء من كل ما في الدكان 2.5%، يحسب الدكان فيه 1,000,000, 200,000, 50,000 يحسبه، ولا بد أن يوقف البيع يوم أو يومين إن أراد أن يحتاط، يأتي بحسوب ويعطيهم أجرة هائلة ليتعبوا ويجلسوا في الدكان يوم يومين ويأخذوا كل ما في الدكان ويجردوه، بعدين يقولوا هذا الدكان فيه كذا، بعدين تروح تدفع 2.5%، بعدين تبدأ تبيع وتشتري عشان تسلم، أما الدكان ما تعرف اللي فيه كيف تدفع الزكاة، هذا حق يا أخي، فلازم نحتاط لأنفسنا. بعدين التجارة يزكى كل شيء في التجارة، عماير أموال أنعام للتجارة، كل شيء للتجارة يجمع ويقوم. أما البيوت إن كانت للتجارة رؤوسها تقوم، إن كانت للإيجار فتدفع الزكاة من الأجرة. إذن عندك عقارات، إما أن تكون هذه العقارات تبيع وتشتري فيها فتقوم نفس العقار وتدفع منه 2.5%، فإن كان العقار لا تترك أصله وإنما تؤجره تدفع الأجرة مما لا تدفع الزكاة من الأجرة فقط. إذن في فرق بين العقارات التي تؤجر والعقارات التي يتاجر في أصلها.